حل نور حل نور صلى الله عليه وسلم حل نوره عم البوادي بشر وغر كشف الظلام حل نوره عم البوادي بشر وغر كشف الظلام يوم مجيء الكون سعد وحلا يوم مجيء الكون سعد وهلا يوم مجيء الكون سعد وهلا هذا الهلال الأخفى داهلا الجلال من فوق مهد وطلا ولا ديم حياه الغمام هلا نوره عم البوادي حسن جبين نادي الكمال والنور في عبادي عندما كرم شهد الأعادي لليتيم العز لا نام به وبشر عيسى ابن مريم به وبشر عيسى ابن مريم بالرسول الهادي المعظم خالق الأكوان له أكرم فاق جميع الرسل الكرام الأمين الحافظ الأمانة والعظيم العالي المكانة هذا الأمين الحافظ الأمانة والعظيم العالي المكانة كم صبر كم باق المآلة في سبيل الحق والسلام هل نور عم البوادي بكرام كشف الظلام صلى ربي وسلم عليه كل من عشاك حن ليه صلى ربي وسلم عليه كل من عشاك حن ليه صلى ربي وسلم عليه كل من عشاك حن ليه صلى ربي وسلم عليه كل من عشاك حن ليه العمل معبود محمد.